وقد وقع سؤال يحتاج إلى مزيد بيان، سؤال الذي سأل عن عورته من جدة فطاف وسعى ولم يقصر، وسبق الجواب أن عليه التقصيرين أينما كان، وأنه ليس من شرط التقصير أن يكون في الحرم إذا طاف وسعى ثم خرج فقصر في بيته أو في الأبطح أو في منى أو في أي مكان قصر أجزأه ذا أو حلق أجزأه ذلك، ليس من شرطه أن يكون حلقه أو تقصيره في مكة. وهكذا من كان عليه صيام من أجل الهدي أو من أجل شيء آخر إذا صار في أي مكان أجزأه الصيام. لكن هذا فيه تفصيل، هذا الذي ترك التقصير فيه تفصيل، لم يتسع الوقت سابق لذكره، ولكن لا بد من ذكره. فهو حين ترك التقصير إن كان لم يخلع ملابس الإحرام بل بقي عليه إحرامه فإنه يقصر على حاله إذا نبه في أي مكان كان، يقصر ثم يلبس ملابس الملابس العادية ويخلع ملابس الإحرام. أما إن كان قد لبس ملابس العادة، يعني لبس القميص والطواسة وهو جاهل ما عنده علم وياسل حق التقصير، فهذا عندما يسأل ينبه وقال اخلع الملابس، اخلع الحمام عن رأسك واخلع القميص أو السراويل ويعتزل ثم قصر أو احلق، يعتزل يلبس الإزار على عورته ثم يقصر أو يحلق ثم يعيد ملابسه. لا يقصر ملابسه عليه الملابس المعتاده القميص والقطره ونحو ذلك، ينبه يخلعها ثم يقصر. فان كان ما تنبه لهذا قيل قصر ولا تنبه وقصر اجزاه له، قيل قصر ولكن ما نبهه المفتي ما قال لها اخلع قميص وكذا، فقال لها قصر او احلق وقصر او علق وهو عليه ثيابه المعتاده من قميص وقطره ونحو ذلك اجزاه ذلك ولا حرج عليه من الجهل او النسيان، لا حرج عليه ذلك. ثم ايضا قد يكون تعدى على شيء، قد يكون تطيب، قد يكون اقل من انظار، قد يكون قصر او حلق بغير نيه في النسك بغير داسن على الحكم، حلق راسه حلقا عاديا او قصر منه قصرا عاديا او تطيب او قل من انظاره او ما اشبه ذلك، فهذا لا عليه، ليس عليه شيء، ليس جهل او ليس نسيان ناسي، ليس عليه شيء، ولكن يقصر بنيه العمره او يحلق بنيه العمره ويكفيه ذلك. وهكذا الذي مثلا بحجه قبل جمره وطاف وسعى ونسي الحظ ونسي التقصير، لا قصر ولا حلق ولا حتى ذهب الى اعلى، ومثل هذا اذا يذكر وتنبه يحلق او يقصر يكفي، لكن هذا ليس عليه الاعتياد لان قد تحلل لما رمى وطاف وسعى تحلل وعليه ولا باس ان يلبس ثيابه، فلا يحلق او يقصر وعليه ثيابه المكاده القميص والامامه لان قد تحلل لما رمى الجمره وطاف وسعى تحلل، الا من الزوجه الا من زوجته، هذا لباسه الإمامة والقميص لا بأس عليه ويحلق ويقصر أينما كان ولا شيء عليه. لكن إذا كان قد وطئ أهله، هذه مسألة أخرى، عنده زوجة وطئها قبل أن يحلق وقبل أن يقصر في العمرة أو في الحج، فهذا في حجه صحيح، حجه صحيح إذا وطئ قبل أن يحلق أو يقصر، لكن قد رمى وحلق قدم وطاف وسعى ولكن لم يقصر ولم يحلق، فهذا أخطأ في وطئه لزوجته وعليه دم عن وطئه لزوجته، فحجه صحيح، عليه دم يذبحه في مكة يذبحه في مكة ويقسمه بين فقراء الحرم وحجه صحيح لأنه وطئ بعد التحلل الأول، فيكون حجه صحيحا وعليه هذا الدم وعليه التوبة إلى الله والاستغفار إذا كان قد تعمد. وفي عمره كذلك إذا كان لما طاف وسعى في العمرة جهل حول التقصير أو نسي حول التقصير وأتى زوجته، عمرته صحيحة لأن في هذه الحالة بمثابة من قد تحلل التحلل الأول، عورته صحيحة وعليه عن ذلك ذبح شاة أو أطعام ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وإذا ذبح شاة فهو أحسن وأحوط لكونه وطئ قبل أن يتحلل قبل أن يحلق أو يقصر في عمره. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لكن الذي رمى طاف وسعى ولكن ما حلق وطئ زوجته قبل أن يحلق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.